إذا قلنا مقصودة ما تغسل إلا إناء كنت اللي تملك خمس، بحيث لو استعرت إناء من جارك ولا في كلب تطهير من ترورة الكلب ما تغسل، تصير مقصودة ولا غير مقصودة؟ غير مقصودة. لكن المسألة أغلبية، الغالب أن الإناء الذي عنده هو في ملكه فيكون إناء. جاء في رواية مسلم إذا بلغ الكلب من أحدكم فليرق، الأمر بالإراقة. بعضهم يقولنا غير محفوظة، لكن إذا قلنا أن الأمر بالغسل من أجل النجاسة فالماء سنجس لا بد من إراقة، لا سيما إذا كان مائلا. أما إذا كان جامدا هو لغزي الكلب أو لعقه كما تقدم، يلقى ما لعقه وما حوله كالفأرة تقع في السمن. إذا شرب الكلب أو ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، والأمر بالغسل للنجاسة عند الأكثر وللتعبد عند الإمام مالك، لأنه يرى أن الكلب طاهر، فالأمر بالغسل 7 مرات تعبد. والحنفية يقولون بالغسل 3 كغيرها من الأنجاس، تغسل 3 ما يحتاج. ويؤيدون قولهم بفعل أبي هريرة وفتواه بفتوى أبي هريرة راوي الحديث، ويقول الراوي أعرف بما روى، والجمهور يقول لا، العبرة بما روى لا بما رأى، مع أنه ثبت عنه أنه أفتى بالغسل 7، ففتواه الموافقة للنص أولى بالعمل من فتواه المخالفة. عرفنا أن الغسل للنجاسة عند الجمهور وعند المالكية تعبد، لأن الكلب طاهر عنده. إذا ولغ في الإناء يجب غسل. ماذا عن الصيد إذا صاد بفمه ولا يصيد إلا بفمه؟ يوصل 7 ويسرب ولا ما يحتاج؟ المالكية من أقوى أدلتها الصيد، أنه لا يؤمر بغسله ولا بتثريبه، لأنه لكان النجاسة ما اختلف الأمر من إناء ولا صيد ولا غير. إذا كانت العلة معه، لكن هل الأولى تطرد؟ لكن هل الذين يقولون أن الغسل للنجاسة يأمرون بغسل الصيد 7 والتراب؟ لكن جوابهم عن هذا أن الصيد يأتي عليه ما هو أشد من هذا وهو الطبخ. لكن لو قدر أن إنسان يريد أن يأكل الصيد نيئ بدون طبخ قيل له اغسله، قيل له اغسله، لا بد أن يغسله. التتريب أولاهن بالتراب، مع الفروه الثامنة هم يقولون يجعل في إحدى الغسلات التراب، فكأن الغسلة المصاحبة للتراب عن غسلتين، ولذا لا تخالف هذه الرواية رواية السابقة. والمرجح أنه يكون في الغسلة الأولى لما سمعنا. والتتريب لا بد منه، ولا يغني عن التراب غيره من المنظفات. قد يقول قائلا عندي صابون يكفي التراب، أبلغ من التراب، يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي. وقد أظهر ذلك الطب، قالوا أن في لعاب الكلب دودة أو جرثومة لا يقضي عليها إلا التراب، لكن مع الغالي تموت خطأ، لكن مع صابون ما تموت. نعم، هذا يقول أن الغالي يقضي، أطبخ القدر أضع على النار يكفي عن التراب أو يكفي عن الماء والتراب. لماذا؟ النجاسة لا تزول إلا بالماء، لكن التراب هم قلنا أن الغلي يقوم مقام التراب يقتل هذه الجرثومة. على كل حال مثل ما قلنا مرارا، الحكم في ذلك النص، الحكم في ذلك النص، فالصيد له وضعه والإناء له وضعه، والله هو الظاهر قال أهمة العلم في كل. لكن يابس المسوي يابس ما نفس، فاليابس ما نفس، لكن لو رطب أو أو أو باشر شيئا رطبا ينفس. ترى المسألة تحتاج إلى الآن 5 حديث. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولم تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حديث مفاوز بين مالك والنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه موصول عند ابن ماجه من طرق، وهذه الطرق كلها لا تسلم من ضعف، لكن بمجموعة تدل على أن له أصلا. استقيموا على الجادة، على الطريق، على المنهج والمحجة، والأمر بالاستقامة والخبر عن أصحابها مستغيث من كتاب السنة. فاستقم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم. فعلى المسلم أن يستقيم ويلزم الطريق والمحجة